الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة الإمام النقاني بشرح الشيخ البيجوري. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمع. ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمع. قوله: ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. والمعنى: من جحد أمرا معلوما من أدلة ديننا بشبه الضرورة، بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ونحوها، يقتل لأجل كفره، لأن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قتله حدا ولا كفارة لذنبه، أو ولا كفارة لذنبه كما في سائر الحدود فإنها كفارات للذنوب. يعني الذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة بحيث يعرفه عوام المسلمين وخواصهم، كأن ينكر أحد أركان الإسلام، وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم، هذا أمر مشهور ومعلوم للعامة والخاصة، كل من دخل في الإسلام يعرف وجوب هذه الأشياء. أو من الأمور المجمع على حرمتها، طبعا دي أمر مجمع عليه على وجوبه، مجمع على وجوبه، لكن في حاجة مجمع على حرمتها عكس الوجوب، الحرمة عكس الوجوب. زي مثلا حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة الربا، حرمة السحر، حرمة القذف، حرمة القتل، كل هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، حتى من نصوص الإيه؟ القرآن الكريم. يعني لو أن أحدا استباح شيئا من المجمع عليه كفر. يعني من قال إن الربا حلال مرتد، إيه حكمه؟ يقتل كفرا، يعني ليس تكفيرا لذنبه، لا، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني زي اللي يخرج من الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو أي دين باطل هيقتل كلب، يعني لأنه يعتبر مرتدا فقتله كفر، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. من نعمل فيه ايه؟ قال نحفر له حفرة ونرميه زي الجيفة ويهال عليه التراب. ليه؟ لا حرمة له، يعني ضيع كرامته عند الله. يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا يعني أشبه بالحيوان. الحيوان ساعة يموت فيه حرمة بيلقى كده تأكله الكلاب، لكن ده بس هندفنه بثيابة من غير غسل ولا كفن ولا صلى عليه، حتى ماله أولاده ورثته ما يخبش النحاس، يروح بيت المال لا يورث. دي الأحكام المترتبة على إيه؟ على قتله كفرا، هذه معناها. وكمان ما نحفرلوش حفرة في مقابر المسلمين، لا، في أي بعيد في أي مكان من البر بعيدا عن مقابر المسلمين، لأنه لا يأخذ إيه؟ حكم المسلم، وإنما يأخذ حكم إيه؟ المرتدين الكافرين. هذا معنى يقتل كفرا ليس حد، يعني ده مش كفارة للذنب، لا، ده انتقام، قتل كفر، كفر فقتل، مش كفارة للذنب. لكن مثلا اللي يرجم في الزنا بكفارة، اللي تقطع يده في السرقة بكفارة، اللي يرجم في شرب الخمر أو في القتل كفارة، يعني يغفر الله له إيه؟ ذنبا. لكن ده قتله كفر لكفره، قتل لكفره، فتطبق عليه احكام الايه؟ احكام الكفر. هذه معنى اللي هو ايه؟ من جحد معلوما من الدين بالضرورة، سواء جحد واجبا او جحد محرما، يعني استباح ترك الصلاة، ولذلك احنا بنقول تارك الصلاة او الصوم او الزكاة او الحج او اي، في فرق بين الذي يترك كسلا والذي يترك جحدا. فالذي يترك كسلا بالنسبة للصلاة بنقيم عليه حد ترك الصلاة كسلا، اذا اخر وقت وأمرناه بالصلاة فلم يصلي، يبقى بغياب الشمس مثلا بالنسبة العصر أو الظهرين، الظهرين يبقى 5 ركعات بمقدار نأخر الغاية ما يبقى إيه؟ 5 ركعات. وبالنسبة للعصر وحده مقدار ركعة واحدة. فإن لم يصلي قتل حجا تكثيرا، تكثيرا لترك هذا الوقت او الوقت ده، لو نأخر شوف لاخر لحظة في مقدار 5 ركعات في الوقتين او ركعة بالنسبة للعصر او الصبح مثلا، ده الفونا للدماء ما امكن، فونا للدماء ما امكن. فلو قتل يبقى قتل حدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن عند المسلمين ويورث، وغفر الله له بهذا الحد. عشان النبي صلى الله عليه وسلم فمن اصاب من ذلك ذنبا فهو ايه؟ فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، كفاره يعني يكفر الله عنه هذا الذنب. شفت الفرق بين الايه؟ اللي يقتل حدا او يقتل ايه كفرا. لكن طبعا باقي يعني احكام ترك مثلا الصوم الذي يتركه كسلا يحبس من ايه من طلوع الفجر الى غروب الشمس بحكم الشرع. من ترك الزكاة كسلا معنى كسل الخبيثة تؤخذ منه كرها، يعني الحاكم يرسل له لجنة تحصر ماله وتأخذ منه ايه الزكاة غصبا عنه. قال ومن ترك الحج فالله حسيب، الله ايه حسيب، يعني لم يكلفنا الله بأن ايه تأخذه مثلا الى مكة، لان ده طبعا مش هينفع ان احنا ايه نسافر غصب عنه ونطوف غصب عنه ونسعيه غصب عنه ونوديه عرفة. يعني شوف يعني الإسلام لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فالمقدور عليه أمر الله به واللي غير مقدور عليه يعني ترك. قال ومن ترك الحج فالله إيه حسيب، يعني هو الذي يحاسب مش احنا. لكن شوف أركان الثلاث أركان الإسلام كل ركن له إيه له حكم، يعني ترك الصلاة حاجة له حكم، ترك الزكاة له حكم، ترك الصوم له حكم، ترك الحج له حكم. ده بالنسبة للتارك كسلا لكن ترك جحدا معنى أنكر الوجوب، يعني أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصوم، أنكر وجوب الحج، أنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا أنكر صلة الرحم، أي واجب من الواجبات التي أوجبها الإسلام إذا قال لم يوجب الله ذلك وأنكر هذا وامتنع بالفعل مع الإنكار بالقلب وبدأ إيه هدى يقتل كفرا، يقتل كفرا حيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث، وقتله يعني انتقاما منه ليس كفارة لذنبه. كذلك انكار الشيء المحرم، انكار الشيء المحرم زي مثلا ايه انكر حرمة اكل الذنب او حرمة اكل الخنزير او حرمة اكل الربا او حرمة الرشوة، كل ده ايه امور مجمع عليها بنص الايه القرآن ونص السنة. يبقى اللي ينكر حرمة شيء معلوم من الدين بالضرورة فهو ايه مرتد يقتل، او انكر حرفا من القرآن او انكر آية من القرآن او سورة من القرآن مرتد. شوف لو انكر حرف واحد يعني والله يحب المتقين، قال لا الله يحب، انكر الواو قال مفيش واو، شوف ازاي لو انكر حرفا من القرآن هو ايه مرتد كافر، لانه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المقتضى، مقتضى الانكار. واحد يقول طب هنقتل ليه، نقتل ليه اللي انكر الواجب او انكر المحرم، لانه مكذب لله تعالى، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا احد اظلم منه. ولذلك القذافي لما من زمان انكر قل في القرآن، الشيخ حسنين مخلوف في الاهرام نزل فتوى بانه كافر ومرتد، وكان واجب عليهم لانه كتب الكلام ده في كتابه الاخضر كان المفروض لما مات هو دمه هدر واللي قتلوا له ثواب عند الله، المفروض كان لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فكان مقتضى الحكم الاسلامي عليه. ليه؟ لانه من زمان من اكثر من 40 سنة نزل كتابه الاخضر ده وناس صلت وراه وكلم نجرة يقول هو الله احد اعوذ برب الناس، يقول قل دي كانت لمحمد ومحمد مات يبقى ما نقولهاش. الشيخ حسنين مفتي ان نزل فتوى بانه مرتد وكافر، يعني كان يستحق القتل وكان يجب الخروج عليه كما سيأتي ايه في بعض الابيات. هو ده اللي يجب الخروج عليه من شعبه. ده كان مثال طبعا ليه؟ للمرتد، مثال للمرتد طبق عليه احكام الردة كاملة لانه لم يتب، لان الله قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن اذا ما اعلنت التوبة والدخول في الاسلام مرة تانية يبقى ما زال مصرا على ردته وكفره، بل سجلها في كتابه، ما قالش مثلا احرقوا الكتاب او انا تبت الى الله او نزل كتاب بالتوبة او اعلن مثلا انه تائب، لا ده مصر كمان لما كان يصلي بالناس في العيد ولا مثلا في اي مكان، يعني فكان يقرأ بدون كل والناس من جهلهم يصلون وراءه انه كافر ومرتد، المفروض الصلاة خلفه ايه باطل، لكن قاتل الله الجهل. ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، ومثل هذا من نفى لمجمع او استباح كالزنا فلتسمع. قال ومثل هذا من نفى لمجمع، اي ومثل من جحد امرا معلوما من الدين بالضرورة، من نفى حكما مجمعا عليه اجماعا قطعيا وهو ما اتفق المعتبرون على كونه اجماعا، يعني في حاجة اسمها في الأصول في الأدلة الشرعية الكتاب السنة الإجماع، الإجماع ثم القياس، فالإجماع ده من ضمن الأدلة المتفق عليها. يقول لك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمسلمون من بعدهم على كذا وكذا وكذا، يعني كل الامور التي اوجبها الله او اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة مجمعون عليه، الصحابة مجمعون عليه، فالاجماع القطعي اي شيء مجمع عليه لو واحد انكره ايضا يقتل كفرا، يقتل كفرا. ولذلك في اي تقرير مثلا مسألة من مسائل العلم يقول لك دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس، يقول لك اجمع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها مثلا على وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الامر بالمعروف، وجوب النهي عن المنكر، وجوب صلة الرحم، هذا دليل الاجماع. فاي شيء يعني مجمع عليه من انكره فهو مرتد، مرتد. ما ده يسمى ايه؟ الاجماع القطعي. في اجماع حاجه اسمها الاجماع السكوتي، بخلاف الاجماع السكوتي فانه ظني لا قطعي. يعني زي مثلا ما فعله الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا عثمان مثلا احدث الاذان الثاني في الجمعه، او الاذان الاول بمعنى اصح، اللي هو ايه، كان يرسل رجلا يؤذن على الزوراء دار عاليه في ايه، في السوق، حتى يعلم الناس بدخول الجمعه بمحضر من الصحابه، والصحابه لم يتكلموا، قال فكان اجماعا سكوتيا، يعني محدش من الصحابه تعرف واتكلم، يبقى ده اسمه اجماع، اجماع سكوتي، وهو معتبر وان كانت دلالته ظنيه وليست خطيه. فلو واحد جاء انكر نقول لا، يعني هذا ليس كفرا. يعني بعض الناس ينكرون مثلا الاذان الذي احدثه سيدنا عثمان، ما نقولوش انت كافر، لا، ده اسمه اجماع سكوتي، اجماع دلالته ايه؟ ظنيه. بل بخلاف الاجماع السكوتي فانه ظني لا خطيه. ومثل هذا من نفى لمجمع او استباح كالزنا، اي او اعتقد اباحه محرم عليه، مجمع عليه، معلوم من الدين بالضروره ولو صغيره، يعني حتى ولو كان الذنب صغيرا ولكنه محرم، فمن استباحه كفر. يعني مثلا ايه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، النظره ذنب صغير وليس كبير. فلو واحد قال النظره حلال يبقى كفر، انها صغير، لكن ايه، لان ده مجمع عليه، مجمع على حرمه النظر، لان القران قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، فكانه يغض بعكس ايه، بعكس القران. وانما النظره سهم مسموم من سهام ابليس، وقال لسيدنا علي: يا علي لا تتبع النظره النظره، انما لك الاولى وعليك الثانيه. فلو واحد ده قال النظرة حلال وارتد واستحق ايه، واستحق القتل، مع ان الذنب ايه، صغير، لكن منصوص على ايه، على الحرم. او اعتقد اباحة محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ولو كان الذنب ايه، صغيرا، سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر او اكل لحم الخنزير او اكل الدم، ده محرم لعينه. او محرم لعارض في حاجة اسمه تحريم اصلي وتحريم عارض في اصول الفقه. فالتحريم الاصلي ده معروف، لكن التحريم العارض زي صوم يوم العيد، فان تحريمه لعارض وهو الاعراض عن ضيافه الله تعالى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه، عن صوم يوم العيد وهو يوم من ايام الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم على أيام منن أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لذلك ومن ثم حرم صومها. فلو واحد قال لا حلال يكفر حتى وان كانت الحرمة عارضة. وزي الجمع بين الاختين الحرمة عارضة, او الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها, كل ده ايه حرمة عارضة. يعني لو ماتت العمة او ماتت الخالة يأخذ ايه بنت اخيها او بنت اختها او يأخذ اختها الحرمة عارضة. لكن لو واحد قال لا الجمع بين الاختين حلال او الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلال, نقول له انت ايه كافر مرتد, مع ان الحرمة ايه عارضة وليست اصلية. يعني مثلا نكاح الاخت او نكاح البنت او نكاح العمة او الخالة حرمة ايه حرمة اصلية مؤبدة. لكن نكاح المرأة على اختها او على عمتها او على خالتها عارضة, بحيث لو ماتت احداهما نكح ايه الاخرى حرمة عارضة. لكن لو واحد انكر الحرمة العارضة يكفر. قال ولا يخفى انه يلزم من استباحة المحرم المجمع على تحريمه المعلوم من الدين بالضرورة انه نفى مجمعا عليه. يعني انكار حرمة المحرم المجمع عليه يعتبر ايه نفي للتحريم, فهو داخل فيما قبله داخل فيما قبله. يعني استباحة المحرم زي نفي المجمع على تحريم واحد. فما ذكره المصنف صريحا لا تبعا للقوم وتنصيصا على اعيان المسائل زيادة في الايضاح. ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع او استباح كذبنا فلتسمع. احنا قلنا يعني هو ضرب مثل بالزنا, لكن كل الذنوب الصغيرة والكبيرة المنصوص على تحريمها في القرآن او السنة لو استباحها احدا كفر وارتد عن دين الله وطبق عليه حد حد الرد. وبعدين قال ايه الشيخ وواجب نصب او واجب النصب امام عدل بالشرع تعلم لا بحكم العقل. وواجب نصب امام عدل بالشرع تعلم لا بحكم العقل. فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزغ عن امره المبين الا بكفر فانبذن عهده فالله يكفينا اذاه وحده. بغير هذا لا يباح صرفه وليس يعزل ان ادين وصفه. ده طبعا ايه نص على الامامة العظمى. وواجب النصب امام عدل. اي ونصب اي تنصيب الامام العدل واجب على الامة عند عدم النصب من الله او رسوله صلى الله عليه وسلم على معين او عدم الاستخلاف من الامام السابق. اما اذا نص عليه من الله يبقى لابد ان يكون هو, زي كقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فده نص من الله على سيدنا داود عليه السلام أنه رسول وإمام، إنا جعلناك خليفة في الأرض. أو منصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على سيدنا أبي بكر الصديق، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضيه إماما للمسلمين في الصلاة وصلى وراءه مأموما صلى الله عليه وسلم وأمر بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة سيدنا أبي بكر الصديق. الصحابة يعني فهموا إيه سيدنا عمر أولهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضى أن يصلي سيدنا أبو بكر بالناس. حديث البخاري مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدة عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير إيه الحزن، كثير الحزن والأسف، إن يقم مقامك لا يسمع الناس، يعني يبكي كثيرا من القرآن من تلاوة القرآن، وكان يغلبه البكاء حتى لا تفسر قراءته، يعني حتى يعرف قراءته يقول إيه. إن أبا بكر إن رجل أسيف إن يكن مقامك لا يسمع. فقال كل مرة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال إن كنا لأنتنا صواحب يوسف. يبقى ده كل دي نصوص طبعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام من بعده، ولذلك يقال له إيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلقب أحد بخليفة إلا هو. لكن سيدنا أبو بكر بعده أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين هو سيدنا عمر، لكن الخليفة مين هو سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى لما يبقى في نص من الله أو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التجاوز عنه أو الاستخلاف من الإمام السابق، كما استخلف سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، فاستخلف سيدنا عمر من قبل مين الإمام السابق هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أوصى بالخلافة بعده لسيدنا عمر. فخلاص ما فيش تجاوز عن النص. يبقى ما دام ما فيش نص من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الخليفة السابق، يبقى يجب نص الإمام العادل على الأمة. قال ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقيل يجب لتسكين الفتنة، وقيل في غيرها لأنه زمن الطاعة، وقيل لا يجب أصلا. وواجب نصب إمام عدل، والمراد بالعدل هو عدل الشهادة، يعني من تنطبق عليه شروط العدل في الشهادة، يعني العدل الذي تقبل إيه شهادته ولا يتحقق إلا بشروط خمسة العدل، يعني الإسلام لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين. والبلوغ لأن الصبي ليس أهلا للإمامة. والعقل لأن المجنون لا يصلح أيضا للإمامة. والصبي والمجنون لا يليان أمر أنفسهما فلا يليان أمر غيره. يعني الصبي والمجنون يحتاجان إلى وصي يقوم بأمره. والحرية لأن الرقيق مشغول بأمر سيده وخدمته. ولأن العبد مستحقر في عيون الناس فلا يهاب ولا يمتثل أمره. وعدم الفسق من ضمن الشروط. يعني الشرط الخامس عدم الفسق لأن الفاسق لا يوثق به في أمره ونهيه. يعني قبل أن يولى يبقى يشترط ألا يكون فاسقا. لو كان مثلا تاركا للصلاة أو يفطر في رمضان أو يترك الحج مع الاستطاعة أو لا يؤدي زكاة مال أو يقطع الرحم أو يأكل الربا أو يأكل الرشوة، كل دي من إيه؟ من الأشياء التي تقدح في عدالته فهو فاسق. قال والمراد كونه عبدا ولو ظاهرا. يعني حتى إن كان مثلا يعني يرتكب ذنوبا في الخطاء لكن نحن لا نراه إنما نحكم في الظاهر. يعني نحكم بعدالته في الظاهر ما دام أموره العامة الظاهرة موافقة للشرع يبقى لا داعي للبحث عن باطنه. لأن زي ما قال سيدنا عمر أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قال فلا يشترط العدالة الباطنة لأن الباطنة لا ابتلاء لنا عليها. ثم إن هذه الشروط في الابتداء وحالة الاختيار. يعني قبل أن يختار إمام المسلمين لابد أن تطبق عليه هذه الشروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، عدم إيه؟ عدم الفسق. ده قبل إيه؟ قبل أن يختار في الابتداء وحالة الاختيار. قال أما في الدوام فلا يشترط كما يعلم مما يأتي. يعني إحنا اخترناه عدلا ثم فسق. فسق من غير كفر طبعا. يعني أصبح يأخذ الرشوة، يأكل الربا مثلا، يبقى إذن زال وصفه، زال وصف العدالة. يبقى لابد أن إيه؟ يدوم ولا يجوز الخروج إيه؟ عليه. قال وأن في الدوام أي دوام الإمارة لا يشترط كما يعلم منه. قال ولو تغلب عليها شخص قاهرا انعقدت له. يعني أحيانا بعض البلاد واحد امبراطور يفرض سيطرته على الناس ويتولى الإمارة غصبا عن الشعب وعلى غصبا عن الناس. قال ولو تغلب عليها شخص قهرا انعقدت له. قال وإن لم يكن أهلا كصبي وامرأة وفاسق. وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط. ده كل ده علشان ايه؟ يعني درءا للفتنة. يعني زي ما نقول ايه؟ ارتكابا لأخف الضررين. ارتكابا لأخف الضررين. من هذا الباب يعني. حتى ولو كان صبيا او امرأة او فاسقا. وتولى الإمارة قهرا عن الناس. طبعا بمعاونة الأعوان ومن حوله. أو بمعاونة الجيش مثلا. خلاص تنعقد له عشان حتى لا يحدث ايه؟ فوضى بين الناس. وواجب النصب إمام عدل بالشرع فعلا لا بحكم العقل. أي أن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فعلم ذلك. ورد بقوله لا بحكم العقل يرد على المعتزلة كالجاحظ وغيره حيث ذهبوا إلى أن ذلك بحكم العقل لا بالشرع بناء على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقلي. المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. لكن أهل السنة يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قال ومن الوجوه الدالة على وجوب نصب الإمام العادل بالشرع أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور. الثغور يعني المنافذ التي يأتي منها العدو. هو سلاح الحدود اللي بيرابط على حدود البلد حتى لا يفجأنا منها ايه العدو. أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش. وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم. لأن هذه الأشياء لا تكون إلا بإمام. قد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته الدنيا صلى الله عليه وسلم واشتغلوا به عند اسمه صلى الله عليه وسلم. لأنه توفي يوم الاثنين عند الزوال عند زوال الشمس يعني. فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة الأربعاء. شوف اتأخر كثير جدا من أجل نصب الإمام العادل. يبقى إذا وجوب نصب الإمام العادل بالشرع لأن الصحابة اشتغلوا به بنصب الإمام العادل عن دفنه صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لما خطب ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به اللي هي إيه؟ إمارة المسلمين. فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله تعالى. فقاموا من كل جانب من المسجد صحابة يعني صدقت صدقت ولم يقل لم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى إمام. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الرجل ولا بد لهذا الامر ممن يقوم به, يعني لا بد ان يقوم احد بامر المسلمين خليفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانهم فهموا ذلك من كلام الله, يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. واجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن الخلاف, فقالوا لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ندخلهم معنا في أمر الخلاف. فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير, الأنصار. فقال سيدنا عمر من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر؟ قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن, فأثبت صحبته بذلك وأثبت له معية كمعية نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله معنا, إن الله معنا, يعني معي ومعك. فأثبت له معية كمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر طبعا يعني محدث وملهم. ثم مد يده سيدنا عمر فبايع أبا بكر وبايعه الناس. خلاص يعني سيدنا عمر طبعا ايه, شوف وافق الوحي او وافقه الوحي في رأيه في 28 موضع. شوف لما اتكلم واقنع الانصار بان مفيش حد يعني يستحق هذا الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ايه سيدنا ابو بكر الصديق. قال لهم من له فضل كفضلك, يعني تكفيه الآية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. ثم أمرهم بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبايعة مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق من المهاجرين والأنصار. فاختلفوا هل يغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه أو يجرد منها, فألقى الله عليهم النوم فحاضر. وسمعوا من ناحية البيت قائلا يقول لا تغسلوه فإنه طاهر صلى الله عليه وسلم. فقال العباس لا نترك سنة لصوت لا ندري ما هو, لا نترك سنة لصوت لا ندري ما هو, لأن الوحي انقطع. فغشيهم النعاس مرة ثانية وسمعوا قائلا يقول غسلوه وعليه ثيابه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر, فإن ذلك إبليس وأنا الخضر. فغسله سيدنا علي رضي الله عنه وعليه قميصه, وعليه قميصه. الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد قالوا طبعا دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, أما باقي الأموات فيجردون من الثياب ما عدا موطن العورة, طبعا يجب ستر العورة بثوب سميك اللي هو من السرة إلى الركبة, يعني يلقى ثوب فوطة الفوطة عشان تخينة او بشكير بين ايه على الايه منطقة من اول السرة للركبة. لكن الجماشة اللي الناس بيعملوها دي لا كلا شيء لانه انسان عريان وده من الجهل برضه من جهل المغسلين. المفروض لو المغسل ثقيل ما يقطعش حتة شوف كده من القماش الابيض ده وروح حاططها على العورة حد من قال كده. عايزين ثوب تخين زي التشكيل او الفوطة التخينة تتحط على منتصف الميت تستر من ايه منطقة الايه العورة من السرة الى الركبة. فتيجي يغسل المنطقة دي اثنين يشدوها لفوق شوية وهو يغسل يصب الماء من فوق الساتر ويغسله ايه يغسل مكان العورة بعد ما يلف على ايده برضه فوطة ثقيلة عشان ما يحسش بالعورة. مش كيس برضه ابيض ما الكيس اول ما بيتبل كأنه هو ايده يغسل بيه الامر يحتاج الى شكل. اما الامام الشافعي رضي الله عنه اجاز ان يغسل الميت في قميص استدلالا بهذا ايه الفعل. فغسله الامام علي وعليه قميصه وسيدنا العباس وابنه الفضل بن العباس يعينانه في يعني في تقليد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم رضي الله عنه ابن سيدنا العباس برضه يعني اخو الفضل قسم اسمه قسم. وقسم وأسامة ابن زيد وشقران شقران ده مولى النبي الحبشي زي سيدنا بلال مولى النبي صلى الله عليه وسلم يصبون الماء. يعني قسم وأسامة وشقران ثلاثة كانوا يصبون ايه الماء. وأعينهم معصوبة لا ينظرون اللي هو مين اللي هو قسم وأسامة وشكران. لكن سيدنا علي سيدنا العباس والفضل ابن العباس دول كانوا ايه من غير عصابة. وكفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض قطن سحولية من ثياب اليمن. ولم يكن في كفنه قميص ولا عمام صلى الله عليه وسلم. وصلوا عليه فرادى صلى الله عليه وسلم يعني جماعة يخشوا كل واحد يصلي واحد ويخرجون لغاية ما كل الصحابة صلوا عليه ثم دخلت النساء ثم دخلت النساء بعد الرجال ما خلصوا صلت النساء. يعني لم يصلي عليه أحد صلى الله عليه وسلم وإنما كل الصحابة صلوا عليه فرادى نساء ورجال. واختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه فقال سيدنا أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث قبر. لا يدفن النبي إلا حيث يعني أي نبي المكان الذي تقبض فيه روحه يدفن فيه يعني لا ينقل لما الصحابة قالوا ايه ندفنه في البقيع او ندفنه في المسجد، فسيدنا ابو بكر قال انا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لا يدفن النبي الا حيث ايه قبر صلى الله عليه وسلم. فدفن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمهم انهم ايه لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ياخذوا في تجهيزه ودفنه الا بعد ان اتموا امر ايه الامامه، من يتولى الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه اجماع، حكم اجماع انهم شغلوا بتنصيب الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ايه بالاهميه بالاهميه. شوف اخر الدفن من يوم الاثنين الظهر الى ليله الاربعاء، يعني باقي يوم الاثنين كله ويوم الثلاث كله، يعني دفن ليلا ليله الاربعاء، يعني اكثر من يوم ونصف علشان امر ايه الخلافه، عشان امر الخلافه. ولما اختلفوا في التغسيل ارشدهم الله الى الصواب عن طريق سيدنا الخضر عليه السلام، حيث ايه غسل في القميص. وواجب نصب امام عدل بالشرع فعلا لا بحكم العقل. بعدين فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزغ عن امره المبين. فليس ركنا يعتقد في الدين، اي فليس نصب الامام ركنا يعتقد في قواعد الدين المجمع عليها المعلومه بالتواتر، بحيث يكفر منكرها كالشهادتين والزكاة والصلاة والصوم والحج، لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره. يعني لو واحد أنكر وجوب نصب الإمام العادل نقول له إيه؟ يكون آثما ولكن لا يكون إيه؟ لا يكون مرتدا، لا يكون مرتدا. لأنه ليس ركنا من أركان الدين اللي هو نصب الإمام أو تنصيب الإمام. بعدين قال ولا تزغ عن أمره المبين، أي ولا تخرج عن امتثال أمره الواضح الجاري على قواعد الشريعة، أي لا تزغ عن أمره ونهيه، يعني بحيث امر بامر او نهى عن شيء على مقتضى قواعد الشرع يبقى يجب اطاعته، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فتجب طاعته على جميع الرعايا ظاهرا وباطنا، عشان ايه الايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قالوا وهم العلماء والامراء، خلي بالك يعني الايه تنطبق على العلماء وعلى الامراء، لان سيدنا عبد الله بن عباس فسر اولي الامر بالعلماء كما في قوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال سيدنا عبد الله بن عباس: أولو الأمر هم العلماء، هم العلماء. قال: وأنا منهم. وأنا إيه؟ منهم رضي الله عنه. أي ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فسماه أميرا، والقرآن سماه أميرا. قال: لكن لا يطاع في الحرام والمكروه. يعني إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء يعارض الأوامر الشرعية، بأن أمر بمحرم أو نهى عن شيء من السنن مثلا أو من الواجبات، يبقى لا يطاع في ذلك، لأنه كما ورد في الترمذي: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في المباح، يعني أمر بمباح أو نهى عن مباح، قال: فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه، وإلا فلا. واخد بالك؟ يعني مثلا ايه؟ الصرافة مثلا، نضرب مثال الصرافة، بيع العملات، هذا مباح، الصرف ده مباح. بيع العملة زي ما انت بتشوف كده في السعودية، صراف يبيع ويشتري العملات من جميع انحاء العالم. احيانا هنا في مصر يمنع العمل في الصراف، وبيقول انها تؤثر علي اقتصاديا، خلاص. يبقى هنا نهى عن مباح، نهى عن شيء مباح فيه مصلحة عامة للمسلمين، يبقى تجد إطاعته في ذلك. يبقى اللي عايز يشتغل في العملة ولو سرا، يقول له لا يجوز. إطاعة لولي الأمر: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم هو نهى عن شيء مباح، وأحل الله البيع حرم الرزق، لكن فيه مصلحة عامة للمسلمين. ده كمثال يعني. وثاني كمان: بيع الأسلحة، برضو بيع الأسلحة مباح، لكن ولي الأمر لو كان لا يجوز بيع الأسلحة، يعني محافظة على الأمن الداخلي، يبقى لا يجوز التجارة في السلاح، لا تجوز التجارة في السلاح. لو قال اللي عايز يشتري سلاح يبقى عن طريق أنا، يطلع رخصة وياخذ الرخصة مثلا ويروح يشتري بها السلاح، يبقى السلاح ده تبعي على تحت عيني، علشان مثلا قطاع الطريق الناس اللي يخوف الناس ما يستغلوش هذا الأمر ويعملوا زعزعة في الأمن الإيه؟ الداخلي، زي ما حاصل مثلا في مثل هذه الأيام. فلما ينهى عن شيء مباح للمصلحة العامة تجب إطاعته فيه. ضربنا مثلا بين إيه؟ الصرافة والإيه؟ وبيع السلاح. نعم؟ ذبح الإناث ده يعني على حسب برضو، يعني إذا قالوا فعلا هو ده بيؤثر على الثروة الحيوانية، يبقى برضو إيه؟ تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، برضو يطاع في ذلك، يطاع في ذلك، لأنه ما ليش مصلحة بأنه يقول ما تذبحوش مثلا الحاجة دي إلا بتقرير مثلا من القائمين على الثروة الحيوانية، ها؟ يعني يقول اذبحوا الذكور وخلوا الإناث. وبعدين ابتداء كمان يعني فيه أوامر شرعية بعدم ذبح الإناث دي، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة وأراد أن يكرمهم فأخذ المدية وأراد السفر يعني وأراد أن يذبح لهم، فقال له إياك والحلوب، إياك إيه والحلوب. يبقى الأمر ده كمان لا، ده أمر بمباح أو نهى عن شيء مباح لكن الشرع يشهد له، يبقى تجب طاعته في ذلك، تجب طاعته في ذلك. وما أكثر الذكور، يعني هو ما ضيقش على الناس، ما ضيقش على الناس، يعني في طيور وفي أسماك وفي ذكور، يعني لو ترك الأنثى علشان تلد وتتكاثر الثروة أفضل من إن هو إيه يذبح الأنثى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن خصاء الخيل عشان تكثر ذريتها والقتال عليه، كان ولا ما قالوا انه خصاء الخيل حرام لا يجوز بخلاف غيره من الحيوانات، لكن الخيل بالذات علشان تكثر ايه ذريتها. لا لا بس ما دام نص عليها الشارع خلاص. غير الفتوى الاجتهاديه هي اللي تتغير بتغير الزمان. قال فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الان وجبت عليهم طاعته، اهو شرب الدخان مثلا، لأن في إبطاله مصلحة عامة. إذ في تعاطيه خسة الدخان، يعني خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس، خصوصا إذا كان في المقاهي، وقد وقع أنه أمر بترك الدخان في الأسواق والمقاهي فيحرم الآن، خصوصا عاد بعد ايه بعد دراسة حكم شرب الدخان في المجامع الفقهية التي اشترك فيها العلماء، علماء الدين والأطباء، وقدموا بحوثا في أضرار التدخين فأوصلوها لأكثر من 56 ضرر، 56 ضرر للتدخين. ولذلك كل المجامع الفقهية التي يجتمع فيها أكثر من 200 عالم من 35 دولة إسلامية أفتوا بحرمة شرب التدخين، والمؤتمر العالمي للسرطان بإجماع الأطباء قالوا السرطان التدخين سبب رئيس من أسباب الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الشفة واللثة والصدر والمريء. ولذلك المجامع زمان كان فيه اختلاف في الايه في الفتوى دي في التدخين بالإباحة والحرمة والكراهة، كان في ثلاثة أقوال وفي رسائل للعلماء في إباحته وكراهته، لكن الآن مع تقدم طبعا العلم التجريبي ودخول التدخين في الدراسة الطبية وجدوا ان اثاره ايه سيئة جدا على المدخن وغير المدخن، ما يسمونه التدخين السلبي اللي يخليك انت تدخن بالعافية تبقى قاعد جاره وتستنشق ثاني اكسيد الكربون اللي طالع منه هو، يعني هو يشرب ويطلع وانت تستنشق اللي طالع منه هو. قالوا لا، التدخين السلبي اشد ضررا من التدخين الايجابي. فدلوقتي الحاكم يعني منعوا في الاماكن العامه في المواصلات وفي الاماكن الحكوميه والاماكن المزدحمه، يعني محافظه على صحه الناس. اذا فشربه في هذه الاماكن يعتبر فيه اثم مخالفه الحاكم زياده على اثم ارتكاب الاثم اللي هو ايه شرعا، لما الله قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تقتلوا انفسكم، والقاعده اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار، اي لا ضرر بالنفس ولا ضرر بالغير. هنا الحاكم عاد لما يجي يحرم عاد بقانون، يبقى الذي يشرب الدخان يرتكب اثمين، اثم شرعي واثم اخر لمخالفه ولي الامر مراعاة للمصلحة العامة. يعني لما واحد بيشرب في سيارة أو في غرفة مثلا في المصالح العامة يبقى كأنه بيخلي كل كله بيشرب قهرا عنه، ولا كان حر أشرب زي ما أنا عايز، لا لا ضرر ولا ضرر. هو طبعا يعني لو استباحوا يعني، لان الله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث، وبعد ثبوت الضرر، بس هو يعتبر مساله يعني ايه نقول اجتهاديه، مساله ايه مساله اجتهاديه يعني برضو ادلتها ظنيه، ما نقدرش نقول انه يكفر من استحل. فالمهم ان الحاكم لو امر باي شيء ليس فيه معارضه للقران او السنه او اي امر شرعي يبقى تجب اطاعته فيه، فمن خالفه يبقى عليه اثم مخالفة الحاكم، هيخش تحت ومن عصى اميري فقد عصاني، يعني من عصى ولي الامر فكأنما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اطاعته واجبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، من اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. وبعدين ولا بعد ما قال ولا تزغ عن امره المبين الا بكفر فانبذن عهده، اي الا اذا امر بكفر فاطرحن بيعته جهارا، فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا، يعني اعتقد بقلبك أنه كافر مرتد ولا طاعة له عليه. يعني إذا كان ظالما طاغيا ما تقدرش على الجهر بالمعصية معصيته، يعني يبقى بالقلب. لأن ده منكر طبعا، كونه مرتدا هذا منكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا أن الفتح الجزان فإلا الفتح السابق قلبه. فهنا العصيان يكون بالقلب، عصيان أمر هذا بالقلب. قال فالله يكفينا أذاه وحده، أي فالله تعالى يكفينا أذى الإمام الذي أمر بالكفر وحده، إذ هو الذي ناصيته بقدرته سبحانه وتعالى. يعني تجد إضاعته ما لم يأمر بكفر. قال بغير هذا لا يباح صرفه، أي بغير الكفر من جميع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا. يعني ما لم يرتد هو أو يأمر بكفره، يعني مثلا زي اللي يأمر بمنع الحج أو يأمر بغلق المساجد وعدم إقامة الصلاة فيها مثلا، أو يأمر بالستر في رمضان، كل دي أوامر طبعا إيه؟ كفر ولا يجب له، يعني بيستبيح الإيه؟ المحرمات، أو بيأمر بترك الواجبات. قال بغير هذا لا يجوز إيه صرفه، أي لا يجوز خلعه. وليس يعدل إن أزيل وصفه، أي إذا ولي مستكملا للشروط الإسلام، العقل، الحرية، البلوغ، العدالة، ثم أزيل وصفه السابق وهو العدالة بطرو الفسق، لا يعدل إذا تولى عدلا ثم فسق، بس بغير الكفر طبعا. قال خلافا لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل بالفسق، لكن الجمهور على أنه لا يعزل بالفسق. بغير هذا لا يباح صرفه، وليس يعزل يعزل إن أزيل وجهه. يعني هناك بعض العلماء قالوا إذا فسق يجوز الخروج عليه، أو مثلا يعني فسد في إدارة البلاد، بعض العلماء كل منهم قال يجوز الخروج عليه، لكن الجمهور على عدم الخروج على الإمام. ليه؟ لأنه علشان الفتنة، الفتنة العامة التي تصيب الأمة. العلماء دايما يعني أهل السنة بينظرون إلى الضرر الأكبر، هناك ضرر كبير وضرر أكبر، فقالوا طبعا الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأقل، يدفع بالضرر الأقل. يعني هذه عقيدة أهل السنة وحكم الشرع في مسألة الإمام والخروج عليه. ولما قال الأزهر كلمته في مسألة الخروج على الحاكم، مفكرين ان الأزهر ده ايه؟ ما سمع السياسة، لا، ده حكم شرعي موجود عند جميع الأئمة في الفقه وفي العقيدة. يعني دي مسألة مدروسة في الفقه ومدروسة في العقيدة، ملهاش دعوة بالسياسة اصلا يعني، ولا الأزهر هيتقرب لحد. ده اعلى صوت، هو كان صوت الأزهر الشريف في كل الأزمان. اشمعنى دلوقتي اللي انت مع السياسة؟ ده هو ده واحد يسأل بيقول حكم شرعي ملهوش داعي الموجود ايه ولا اللي بيعمل ده ايه؟ لا. وياخد ايه يعني لما يقول الفتوى الشرعية؟ هيقول له خد 1000 جنيه مثلا عشان الفتوى اللي طلعتها دي، ويعمل بيها ايه يعني؟ لكن دي امور طبعا درسها العلماء وهم يعرفون ايه ان الخروج على الحاكم فيه فتن لا اخر لها، لا اخر لها. ولذلك يعني الخبراء الان يقولون يعني اي دولة فيها مثلا خروج على الحاكم لا يستقيم امرها قبل 10 سنين. شوف ازاي، شوف الفساد المترتب على الخروج على الحاكم. هو ممكن يعني يبقى فيه مثلا ثورة للتصحيح، لتصحيح الأوضاع، بلك مطالبة للأمر بتصحيح الأوضاع من باب الأمر المعروف أنها عن المنكر، وتكون من قبل المسؤولين، من قبل المسؤولين أهل العلم مثلا أصحاب المناصب العالية، واخد بالك، كشيخ الأزهر مثلا، المفتي، وكيل الأزهر، رئيس الجامعة، الناس الذين يسمع لهم ايه صوت، وهكذا. مش من عامة الناس، لا، عامة الناس تهمهم المصلحة الشخصية. ولذلك شوف الثورات الشعوية ما حدش بيطالب بحكم الشريعة، اللي يقول لك عايزين حوافل، عايزين تثبيت درجات، عايزين مش عارفين، عايزين حد طالب مثلا ب يعني باصلاح عام شرعي، ما فيش حد. كلها مطالبات بايه؟ مصالح شخصيه وفقط. يبقى اذا هي ثوره جياع فقط، مش لتصحيح اوضاع الامه يعني، لا، ده كل واحد، كل جماعة يقوموا احنا عايزين كده، جماعة واللي يقطع الطريق واللي يعطل المصالح العامة، شغلات زي ما انت شايف. هذه خوف العلماء من ايه؟ من الخروج على الحكام. اما المرتدون دول طبعا يجب الخروج عليهم، لابد. يعني شوف حاكم مثلا سوريا، هو ده درزي مرتد، يعني ده اصلا لا يجوز توليه من الاصل، لا هو ولا والده، لان دول من الدروز، عقيدتهم من غلاة الشيعة اللي هم يخرجون عن الاسلام اصلا، لا يلتقون مع الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك تاريخهم انهم يتعقبون اهل العلم واهل الدين بالقتل والتعذيب، يستبيحون دماءهم لانهم ضد الدين. وكذلك حاكم مصر تاريخهم اسود، هذا اللي يجب الخروج عليه باجماع الامه، ما فيش كلام، لأن يكون حاكما على المسلمين. وأول شرط من شروط الإمارة الإسلام، ما هو ما فيش، مش موجود. يبقى ده حتى يعني لو هيختار لا يجوز اختياره، وبعد أن يتولى يجب الخروج عليه أصلا. شوف، لا يخرج على الفاسق ولكن يخرج على المرتد اللي هو غير مسلم، يجب الخروج عنه. ومن قتله فله ثواب عند الله، ومن يكون معه ويقتل الناس يكون مثله، لانه يستبيح دم الايه؟ دم المسلمين، زي ما انت شايف، يعني يقتل شعبه عشان عارف انه اكثر متدين يقتلوا كأنه يقتل في اليهود والنصارى، يعني يقتلوا بالصواريخ والدبابات، ومش قادر يضرب اليهود اللي جاروا اللي واخدين أرضه. سمعنا بتقتل شعبك المسلم وسايب اليهود واخدين أرضك. نعم سبحان الله. لكن فتن كفت عليه المسلم، يعني تدعو الحليم حيران، ربنا سبحانه وتعالى يكشف الغم، يكشف الغم عن الأمة إن شاء الله. اللهم آمين آمين. أصلحنا وأصلحنا وأصلح من يتولى عليهم.